بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ذكر يا أخوة قبل نبدأ، ذكر بي الحرص على الطلب وحث النفس، مجاهدة النفس، تصبير النفس يحتاجه طالب العلم. حث هذه النفس على الطلب والتصبر. ما يمكنك أن تكون طالب علم على الحق والحقيقة حتى تسوق هذه النفس سوق على هذا الطريق، وتلزمها هذا الطريق، وتجبرها على هذا الطريق حتى تنتفع إن شاء الله. النفس من عادتها الدعوة إلى الراحة والدعة، حب الخمول، الكسل، هذه عادة النفس. لها هوى لا شك، ومخالفة هوى النفس صعب، لكن يحتاج العبد إلى استعانة بالله عز وجل، ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويسأل الله سبحانه وتعالى المعونة، وأن يفتح عليه سبحانه وتعالى من فضله. الدنيا يا إخوة لا شك فيها عثرات، فيها غفلات، والعثرات والغفلات إذا كثرت تبعدك عن الطريق، ونحن نحتاج إلى ما يثبتنا على هذا الطريق. كل إنسان يصدر منه الخطأ والزلل، المعصية، الذنب، ليس أحد بمعصوم، لكن يوفق الله سبحانه وتعالى من شاء إلى التوبة، وهذا بحسب ما يقوم في قلب العبد مهما كان حجم المعصية. وهذا الذي قد يورث على هذا القلب شيء من الران الذي ينغلق بسببه الفهم لنصوص الشرع، لآيات الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النفس أمارة بالسوء، بالغفلات، بالعثرات، والسعيد من ألزم هذه النفس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذنب إذا أصبته عليك بالتوبة، وبادر بالتوبة، وسارع إلى التوبة، ولو تكرر، لو تكرر لست بمعصوم. لكن الأهم من هذا هو أن تجعل هذه النفس تنقاد بقدر المستطاع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليك بتذكير نفسك دائما، والحرص على أن تكون لهذه النفس حظ من كتاب الله، قراءة وفهم وتدبر وحفظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. دائما اجعل لنفسك نصيب من أن تجعل هذه النفس تسير على هذا الطريق على منهاج صحيح، لأن طلب العلم يا إخوة دائما نقول ليست رتبة، أن يقال لك طالب علم ليست رتبة، فالفضيلة هي ليس في أن يقال لك طالب علم، بل الفضيلة في أن تكون حقا على الأطالب علم، ولا تكون طالب علم حتى تكون طالب حق. فنحن قبل أن نكون طلاب علم لا يجب أن نكون طلاب حق، وطلب الحق لا بد يكون بإخلاص، ولا بد يكون بمنهاج صحيح واضح تسير عليه، لا يختل هذا المنهاج ولا يختل هذا الطريق. والخلل الذي يحصل عندك والاضطراب بحسب ما يحصل عندك من الخلل في الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى، وبحسب ما يكون عندك من الاضطراب في المنهاج الذي تسير عليه والمنهج الذي تمشي عليه. إذا اضطرب تضطرب، بل حتى قد تضطرب في العقيدة، بل لابد أن تضطرب في العقيدة إذا اضطرب عندك المنهج وحصل عندك خلل في المنهج، لابد أن يكون هنالك خلل في حتى في الاعتقاد، شئت أم أبيت، شئت أم أبيت لابد. فدائما يا إخوة ذكروا أنفسكم الصبر، الصبر الصبر والثبات قدر المستطاع. نحن لا نستطيع أن نقول سنصل بأنفسنا إلى الكمال، لأن النفس من عادتها النقص، بل هذه عادة المخلوق، والله سبحانه وتعالى قد يصطفي من عباده من يوصله إلى الكمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة. قد يحصل هناك لبعض الناس الكمال في العمل والعبادة والوصول إلى رتبة المراقبة التي هي رتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قد يحصل للعبد الكمال ويصل إلى هذه الرتبة وهذه المنزلة، لكن هذا قليل وهذا نادر. لذلك على الإنسان دائما أن يبحث عن أن يحصل لنفسه من شيء من هذا الحظ العظيم. عليك بالطلب السير الصحيح، وأن تطلب والفهم الصحيح، لزوم غرس العلماء، الرجوع إلى الأكابر وفهم الأكابر دائما وأبدا، وتذكر أن طلاب العلم إنما هم سلم بينك وبين العلماء، بينك وبين العلماء سلم، وإنما يقصد العلماء في فهم العلم وأخذ العلم، هذا الذي يقصد به العلماء الكبار. وطلبة العلم إنما هم بوابة إن شئت، سلم إن شئت إلى العلماء الكبار. أسأل الله يوفقني وإياك أن إن شاء الله في أو في الغد إن شاء الله العصر قبل أن نبدأ، إذا أنا أنسيت ذكروني أن نذكر كيف يستفيد طالب العلم من كتب الفقه، سواء الحديثية أو الفقهية، ونشير إشارات إلى ما يتعلق بأصول الفقه وكيف يستفيد طالب العلم من أصول الفقه إن شاء الله. صلى الله عليه وفقني وإياكم لما يحب ويرضى. تفضل. الحمد لله، في الحديث السابق في قوله في قول زيد أو في قول أنس رضي الله عنه كم كان بين الأذان والسحور. فسر ذلك بعض أهل العلم الأذان بأن المراد به الإقامة كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباء حفظه الله ومتع به أن المراد بالأذان هنا الإقامة. الإقامة قد يطلق عليها الأذان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قد يطلق عليها أذان. فهذا اختيار الشيخ رحمه الله أو حفظه الله ورحمه سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، هنا ذكر حديث عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. طيب، قولهما رضي الله عنهما كان يدركه الفجر أي يطلع عليه الفجر، يطلع عليه الفجر وهو جنب من أهله. المجانبة هي البعد، هي الابتعاد، وسمي الجنب جنبا لبعده عن أداء بعض العبادات، وقيل لبعده عن الطهارة، وقيل لبعده عن الطهارة. فقولها وهو جنب أو قولهما وهو جنب من أهله أي من جماع إحدى زوجاته رضي الله عنهن. وجاء في رواية عند النسائي في السنن الكبرى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان يصبح جنبا مني، كان يصبح جنبا مني. وقولهما رضي الله عنهما جنب من أهله قال بعض أهل العلم إزالة لاحتمال دعوى كون الجنابة أصابته من احتلام، إزالة لاحتمال دعوى كون الجنابة قد أصابته من احتلام. فالذي ذكره أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، ومن أهل العلم أن يقول أن الاحتلام إنما يكون من الشيطان، إنما يكون من الشيطان. وقولهما رضي الله عنهما وهو جنب من أهله فيه فائدة، وهي أنه لا حرج على المرأة أن تحدث بما يكون فيه النفع الشرعي، بما يكون فيه النفع الشرعي مما يحتاج إليه. وليس المراد هو الخوض في تفاصيل ما يحصل بين الرجل والمرأة، فإن ذاك قد جاء فيه الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما مثله ومثلها كشيطان لقي شيطانة في طريق قال فأصابها والناس ينظرون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ليس هذا المراد، بل ذكر ما يحتاج إليه مما يكون فيه نفع شرعي. وتأمل في قولها رضي الله عنها في الرواية الأخرى كان يصبح جنبا مني رضي الله عنها. وهذا الحديث يراد به أن من طلع عليه الفجر وهو على جنابة، فإن هذا لا يضر بصومه، فإن هذا لا يضر بصومه. إذا طلع الفجر على الإنسان وهو لا زال على جنابة فإن هذا لا يضر بصومه. وأيضا فإن الإنسان كما أبيح له الأكل والشرب إلى طلوع الفجر فقد أبيح له الجماع إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر حتى يؤذن المؤذن أبيح له الجماع، ولكن لا يتعدى. وإذا طلع عليه الفجر وجب أن ينزع إذا كان لم يتم، وجب عليه أن ينزع لا يستمر، ليس الشأن كالطعام، ينزع ولا يستمر. أيضا مما يتعلق بهذا الحديث رحمة الشارع بهذه الأمة، وأنه قد وسع لها وروعي فيها ولها لهذه الأمة ما يكون من حاجات النفس الفطرية. الإنسان قد يحصل منه، وهذا أيضا يتعلق بما ذكرناه من بدعة الإمساك قبل الأذان بعشر دقائق أو ربع ساعة، بل حتى لو بقي خمس دقائق وحصل منه جماع لأهله وانتهى قبل الأذان، فلا تثريب عليه ولا يلام عليه، بل هذا من سماحة هذا الدين والرحمة التي وجدت في هذا الدين. الله سبحانه وتعالى يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالجماع والأكل والشرب كله متعلق به الحكم إلى طلوع الفجر. طيب، الحائض إذا حاضت أو المعذرة إذا طهرت، إذا توقف الدم، إذا توقف عنها الدم وانقطع الدم قبل الفجر، وهذا يكثر سؤال النساء عنه، قد ينقطع عنها الدم بالليل ليلا، فهل يلزمها الاغتسال في الحال أو لها أن تنتظر إلى أن يطلع الفجر؟ الآن حتى بغض النظر الآن عن مسألة قضاء صلاة العشاء على الخلاف الذي يتعلق هل صلاة العشاء إلى منتصف الليل وهل يجب عليها أن تقضي بعد منتصف الليل أو لا. الكلام الآن على ما يتعلق بالحكم. أحيانا قد تطهر وهي نائمة حتى ولا تشعر بذلك إلا إذا استيقظت مع الفجر، فنقول لها إذا طلع الفجر وانقطع الدم قبل دخول الفجر فلا يضر هذا بصيامها، وتغتسل وتكمل الصيام، تغتسل وتكمل الصيام. طيب، تفضل الشيخ. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليثم صلى، فانما اطعمه الله وسقاه. حديث ابي هريره رضي الله عنه متعلق بمن نسي فأكل أو شرب وهو صائم، فهل يلام على هذا النسيان أو لا؟ يقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت، لأنه لم يؤاخذ سبحانه وتعالى على النسيان والخطأ. وقال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فمرفوع الإثم والحرج والتبعة كان كفارة ونحو ذلك يرفع، وهذا لمن نسي أو أخطأ، لمن نسي أو أخطأ فلا يتعلق به الحكم. يقول صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله وسقاه، أي أن هذا الذي حصل منه هذا الخطأ والنسيان رحمة من الله سبحانه وتعالى له، رحمة من الله سبحانه وتعالى له. وكذلك فيه تعليق للأسباب بمسببها سبحانه. بعض الناس يخطئ يقول الله سبحانه وتعالى سبب، الله لا يقال عنه سبب سبحانه بل هو مسبب الأسباب. ينتبه الإنسان لعبارة، لو واحد يقول أنا والله حصل لي كذا لا أقول بسبب مالي ولا بسبب بل بسبب الله مثلا، لا هذا خطأ. الله سبحانه وتعالى ليس سبب بل هو مسبب الأسباب سبحانه. الحديث في دلالة واضحة على أن من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه. لو أن رجلا نسي فجامع زوجته هل يقاس الجماع على الأكل والشرب أو لا؟ اختلف بذلك أهل العلم. والصحيح أن الجماع يقاس على الأكل والشرب للآية وللاشتراك في العلة، العلة واحدة وهي صادرة عن خطأ ونسيان. لما اشتركت العلة صح القياس، والعلة معقولة فيصح القياس، قياس الجماع على الأكل والشرب. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وغير من أهل العلم، أن من جامع نسيانا أو خطأ في نهار رمضان أنه يتم صومه. نقول نسيانا أو خطأ أنه يتم صومه، لكن الغالب ينسى الرجل المرأة تتذكر، تنسى المرأة يتذكر الرجل، فلا بد واحد يتذكر إلا إذا كان واحد مطاوع للآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليها، من حيث أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وابن حزم في أصول الأحكام والطحاوي في شرح معاني الآثار وغيرهم، وصححه ابن حبان والحاكم وابن حزم والذهبي وأحمد شاكر والألباني عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. قواه الحافظ السخاوي وحسنه النووي وأقره الحافظ ابن حجر. كذلك الحديث الذي ذكرناه الآخر الذي فيه قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقول الله تبارك وتعالى قد فعلت. هذا الحديث في مسلم، صحيح مسلم. تفضل. عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس بين النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله. بعد الرسول من الفوائد ايضا مما ذكره شيخنا حفظه الله في المجامع ناسيا انه لا يدخل في هذا المعذره لا يدخل في هذا الحديث قياسا، لأن الأكل والشرب مما اعتاده الناس. هذا كان اختيار الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه، بخلاف الجماع، واضح؟ وهو يحصل بين طرفين. وتعليل الشيخ أنه يحصل بين طرفين، واضح؟ اختار الشيخ هو أحد القولين، أن المجامع ناسيا أنه لا يدخل، لا يقاس على الآكل والشارب ناسيا، الله أعلم. لكن الذي تتفق معه الأصول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، أن المجامع ناسيا يدخل أو يقاس على الآكل والشارب ناسيا. تفضل. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت؟ قال: ما اهلكك؟ قال: وقفت على امراتي وانا قائم وصلت اهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبه تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبنا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعاق به ثوب والعرق مكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أثقال مني يا رسول الله، فوالله ما بين نابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أثقل من أهل بيتي. فرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أقرمه أهلك. ما عندك زيادة؟ الحرة الأرض تركبها حجارة سودة. زيادة النسخة: الحرة الأرض تركبها حجارة سود. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حكم من حصل منه الجماع في نهار رمضان، ما حكمه ذاكرا؟ قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. هذا الرجل قيل هو سلمة البياضي رضي الله عنه، وقيل سلمان، وصوب ابن حجر أنه سلمة وليس سلمان. فقال: يا رسول الله، هلكت. والمراد أنه قد حصل منه الإثم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ وفي رواية قال: ما أهلكك؟ فقال: وقعت على امرأتي. وفي رواية: أصبت أهلي. والمقصود أنه جامع أهله رضي الله عنه. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني في نهار رمضان، كما في الرواية الأخرى: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ وفي قول الرجل: وقعت أهلي وأصبت أهلي ووقعت على أهلي على امرأتي، هذا فيه كناية الأمور التي لا يستحسن ذكرها، إنها يكنى عنها، يكنى عن الأمور التي لا يستحسن ذكرها، إلا أن يحتاج إلى ذكرها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز رضي الله عنه، فسأله عليه الصلاة والسلام باللفظ الصريح. إذا احتاج إلى ذلك قد يصرح الإنسان باللفظ الصريح، ولكن إذا كان لا يحتاج فيكنى، وفيه التعفف في الألفاظ، والإنسان عليه أن يذكر من الألفاظ ما يليق بكونه مسلم، وإن كان طالب علم فهذا من باب أولى، ما يليق بكونه طالب علم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ أي هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ والاستطاعة هنا المقصودة سواء أنه يشتري ويعتق، أو أنه يملك ويعتق، سواء أنه يشتري رقبة ويعتقها، أو أنه كان يملك رقبة ويعتقها. طبعا ملك اليمين اليوم غير موجود، ومن الناس من يقول أنه موجود في بعض البلدان، لكن الله أعلم بصحة ما يذكر. وما هي صورة الاعتاق إذا كان عند الرجل أمة أو مملوك؟ فيقول له: أنت حر لوجه الله. هذا هو الاعتاق، يعتقه بعد أن يكون مملوك عبد، ثم يعتقه فيجعله حرا، يصير حرا، ويصير له أحكام الأحرار إلا ما يتعلق ببعض المسائل في باب العتق كالولاء وغير ذلك. فيقول له: أنت حر. وكما ذكرنا هذا الآن غير موجود، فينتقل منه إلى ما بعده، وهو قال صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هنا الحكم هو على الترتيب، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، بخلاف ما جاء عن بعض المالكية وهو المروي عن مالك رحمه الله تعالى أنه على التخيير، وهو الذي ذكره ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة أنه على التخيير، والذي عليه عامة السلف والخلف وجمهور أهل العلم والفقهاء على أن هذه الكفارة هي على الترتيب، كما ذكر ذلك البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، وأن هذا هو قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف، وهو كذلك، هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل معه بالسؤال شيئا فشيئا، وإلا كان قد خيره عليه الصلاة والسلام ولم يخير، وإنما سأله على الترتيب عليه الصلاة والسلام. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: شهرين، فقيدهما بكونهما شهرين، وحساب الشهرين له صور، فإما أن يبتدئ من بداية شهر هجري فيحسب مع الشهر شهر وشهر، يعني مثلا ابتدى في رجب يأخذ رجب والذي بعده، ابتدى في شعبان يأخذ شعبان، لا رمضان ما يصير، رمضان فرض، شوال وذي القعدة مثلا، واضح؟ فيأخذ شهرين متتابعين، فهذا في أول، إذا ابتدى ببداية شهر هجري فيأخذ شهرين، إذا ابتدى في منتصف شهر هجري. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: الشهر 29. فالشهر قد يكون 29 يوم، وقد يكون 30 يوم، قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما. فالذي يبتدئ من منتصف الشهر، من وسط الشهر، كم يحسب لكل شهر؟ 29 أو 30؟ يأخذ بالأكثر وهو 30، يأخذ بالثلاثين، فيحسب 60 يوما، المسألة التي تليها في قوله متتابعين، فلا يجوز له أن يقطع الصيام إذا شرع فيه، بل لا بد أن يكمله، ولا يجوز له أن ينقطع في الوسط لغير عذر شرعي، لغير عذر شرعي. فإذا انقطع لغير عذر شرعي فيجب عليه أن يعيد الصيام من أوله، يجب عليه أن يعيد الصيام من أوله. طيب، ما هو نوع العذر الشرعي الذي يقبل في انقطاع الصيام؟ لو فعله الإنسان يقبل منه العذر، ها؟ العيد مثلا، صادف يوم عيد، عيد الأضحى مثلا، ابتدى في الصيام، وإذا صادفه عيد الأضحى، والعيد لا يجوز صومه كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يجب عليه أن ينقطع ثم يكمل بعد العيد، يتم الصوم. طيب، العذر الشرعي آخر، ها؟ إلى أخذ دواء اضطر إليه اضطرارا ولا يمكنه أخذه إلا في النهار، لا بد من قيد، لو كان لو أمكنه أن يأخذه بليل فلا. طيب، سفر، لكن السفر ما يكون احتيال، ما يكون السفر احتيال، بعض الناس يتحايل فيسافر لأجل أن يفطر ويقطع الصيام، فلو سافر الرجل ليس من باب الاحتيال على الصوم فلا شيء عليه. أيضا وهذا من العذر احنا نريد تقوله، أيضا من الأعذار المرأة إذا حاضت أو أصابها النفاس، هذا عذر لها أن تقطع وتكمل بعد، بل يجب عليها أن تقطع وتكمل بعد الصيام، هذا العذر الشرعي، هذا مستثنى. نعم، نعم، إذا دعي إلى وليمة فلا، مرض أيضا ذكر الأخ أخذ الدواء ومثله المرض. نعم، إذا كان بارك الله فيك مرضع، يذكر الأخ إذا خشيت على نفسها أو خشيت جفاف الحليب ما في بأس، لكن لابد أن يكون عذر يستساغ شرعا ويقبل شرعا، لابد. هذه أمثلة. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إطعام 60، هذا الثالث الذي ينتقل إليه، إطعام 60. ومن صفة هؤلاء 60 أن يكونوا مساكين، فعندنا أمران هنا، الأمر الأول أن يكون العدد 60، فلو أنه أطعم 10 ثم أطعم نفس 10 في اليوم التالي، ثم أطعم نفس 10 في اليوم الثالث، ثم أطعم نفس 10 في اليوم الرابع، هكذا إلى 6 أيام، هل فعل ما أمر به هنا؟ ها؟ لا. هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق وأضاف الإطعام إلى 60، فهو إطعام 60، فالعدد مقصود هنا ومراد أن يكون العدد 60 مسكينا، فلا بد من كونهم 60، وهو الذي اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأيضا أن يكونوا هؤلاء 60 مساكين، فلا يطعم الغني. ومن باب الفائدة نقول: إذا ذكر الفقير فيدخل فيه المسكين، إذا ذكر الفقير وحده فيدخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين وحده فيدخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير والمسكين فهما يختلفان فهما يختلفان، واختلف في تعيينهما أهل العلم. ولعل الأرجح والله أعلم هو أن الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه. وأما المسكين فهو الذي يجد ما لا يكفيه، هو الذي يجد ما لا يكفيه. ومن أهل العلم من عكس بين الاثنين، إذا قلت اختلف أهل العلم في تعيينهما. ومن جعل المسكين أعلى من الفقير استدل بقول الله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فكان عندهم عمل، فكان عندهم دخل. واضح؟ الله أعلم. ومن أهل العلم من يقول بل المسكين هو أقل رتبة من الفقير وأفقر من الفقير. طيب، المسألة التي تليها نكمل الحديث أول. يقول صلى الله عليه وسلم، نسينا مسألة في قوله صلى الله عليه وسلم: فهل تجد رقبة تعتقها؟ جمهور أهل العلم على أن الرقبة التي يجب عتقها لابد أن تكون مؤمنة، لابد أن تكون مؤمنة، وهو الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم قياساً على كفارة القتل، قياساً على كفارة القتل. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أن الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة، فلا يجزئ عتق الكافر، لا يجزئ عتق الكافر. وكذلك هو الذي نقله ابن الملقن في الإعلام عن الشافعي وعن جمهور أهل العلم. طيب، هنا مسألة، وهي: لو أن المرأة طاوعت زوجها في هذا، في هذه المسألة في الجماع، فهل يجب عليها الكفارة أو لا؟ ونحن دائما نقول المرأة طاوعت زوجها، ولا نقول الزوج طاوع زوجته، لأنه هو الأصل، أنه هو الذي يمتنع إن حصل، والأصل أن المرأة هي المغلوبة في هذا الباب. طيب، فإذا طاوعت المرأة زوجها في هذا الأمر، هل يجب عليها الكفارة أو لا؟ هل يجب عليها الكفارة أو لا؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليها، وإن احتاطت وكفرت فهو أفضل، وإن احتاطت وكفرت فهو أفضل خروجا من الخلاف بين أهل العلم. والشافعي رحمه الله تعالى له في هذا ثلاث روايات في التكفير أو لا. فهل هذه الكفارة التي أخرجها سلمة رضي الله عنه هي عنه وعن زوجته، كفارة واحدة تكفي، أو أنه لا بد من أن تكون هنالك كفارة للزوج وكفارة أخرى للزوجة، أو أنه أصلا لا يجب عليها كفارة على الزوجة؟ الأولى يجب عليها وعليه، فهي كفارة عنهما. الثانية أنها يجب على الثانية معذرة أنها يجب على الزوج ولا يجب على الزوجة. والثالثة أنه يجب عليهما على الاثنين، هذا يخرج وهذا يخرج. فالأظهر والله أعلم أنه، والأصح والله أعلم أنه لا يجب على المرأة ويجب على الرجل الكفارة في ذلك. لأن مطاوعة المرأة تبع في الغالب للرجل، تبع للرجل. جاء في الحديث في رواية أخرى أنه قال: يا رسول الله رأيتها الخالها في ضوء القمر، أو من أحوال العبارة المعدر ذاك في الظهار، ذاك الظهار. سلمة أيضا هو نفسه الذي ورد عنه في الظهار رضي الله عنه. على كل حال، فالمرأة تبع للرجل، هذا أولا. وثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم سأله هو عن الكفارة ولم يسأل عن زوجته هل كانت مطاوعة أو لا. فإن قيل إنه إنما أجاب السائل والمرأة لم تسأل، فلذلك لم يجبها، فيقال إن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فلا بد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وهذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك. لا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، واضح؟ هذا الأظهر والله أعلم. لكن الأحوط هو قول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وهو الذي اختاره شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، أنه يجب على الزوج والزوجة كفارتان، كفارة عن الزوج وكفارة عن الزوجة. وهذا القول لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، أحوط وأبرأ للذمة. طيب، ما هو مقدار الطعام الذي يخرج؟ ما هو مقدار الطعام الذي يخرج؟ طبعا هذا الحديث يا إخوة للوقوف على فوائده فهي كثيرة، بل كما ذكر ابن الملقن في الإعلام ذكر أن بعض أهل العلم قد صنفوا في هذا الحديث مصنفات، في هذا الحديث فقط بذكر فوائده، ذكر فوائد هذا الحديث. طيب، ما هو المقدار؟ اختلف ذكر المقدار. طبعا سيأتي معنا المكتل، العرب قال المكتل وهو الإناء الذي يسع 15 صاعا، الإناء الذي يسع 15 صاعا، أو إناء يسع 15 صاعا المكتل. قسم هذه 15 على 60. فمن أهل العلم يقول يكفي المد، من أهل العلم يقول يكفي المد، ومن أهل العلم يقول أنه نصف صاع، نصف صاع. المد كم؟ أو الصاع المعدرة كم؟ 4 أمداد. وما هو المد؟ ملء الكفين المتوسطتين، هذا المد، واضح؟ ملء الكفين، ومأخوذ من مد اليد، مد اليد والأصابع، واضح؟ هذا هو المد. فالصاع كم قلنا؟ 4 أمداد. فقيل نصف صاع وهو كم؟ مدين، وقيل مد. طيب، قال: فبينا نحن على ذلك، بينا بدون ذكر الميم، ومعناها بينما هو معناها هي فبينا نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به، قال: خذ هذا فتصدق به. وهذا فيه أنه إذا عجز أن يخرج من ماله جاز لغيره أن يخرج عنه، إن عجز أن يخرج من ماله، من حر ماله، جاز لغيره أن يخرج عنه. وقيل: بل يعطيه ليخرج هو، يعطيه ليخرج هو بنفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. فقال رضي الله عنه: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فوالله ما بين لابتيها. ما هنا نافية وليست موصولة، نافية أي لا يوجد بين لابتيها، واللابتان هما الحرتان. وما هي الحرة؟ هي الحجارة السود. الذي ذهب إلى المدينة يعرف، رأى، يرى اللابتين أو الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، حجارة سود معروفة، حرة شرقية وحرة غربية. وقال: ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. طبعا الحديث هنا فيه أنه من عجز عن كل ما مضى، من عجز عن كل ما مضى، ثم جاءه مال وهو يعلم أنه في حاجة شديدة، في حاجة شديدة، فله أن يخرج هذا المال لنفسه ولأهل بيته. لذلك قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فأدخل نفسه في هذه الصدقة، أدخل نفسه في هذه الصدقة، وأدخل أهل بيته، فأدخل نفسه وأدخل أهل بيته، فجاز له هو أيضا أن يأكل من هذه الصدقة، جاز له هو أيضا أن يأكل من هذه الصدقة، ولكن كما قلنا بشرط أن يكون هو على مثل هذه الحال، على مثل هذه الحال. ومن أهل العلم من قال هو خاص بسلمة رضي الله عنه، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يوجد حكم خاص لا يقاس على أحد آخر إلا بتنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا خزيمة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، فلخصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وليس لأحد غيره. الرجل الذي نحر في الأضحى قبل الصلاة، الذي نحر قبل الصلاة كما معلوم في الحديث الصحيح الصحيحين: ومن نحر قبل الصلاة فشاته شات لحم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نحرت قبل الصلاة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مكانها، فجاء، ما أذكر الآن ما كانت التي أخرجها، دون السن، دون السن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. فقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أما من لم يخص بالحكم صريحا فالأظهر أنه يقاس عليه، كما في حديث سالم مولى حذيفة رضي الله عنه في قصة إرضاع الكبير: فيما لو كان في مثل حال سالم رضي الله عنه، فيما لو كان في مثل حال سالم. ليس على الإطلاق المسألة كما الآن يوجد العبث الذي يذكر في بعض القنوات الفضائية وفي بعض المواضع، حتى بل من يهزأ بهذا الدين والعياذ بالله. طبعا المسألة كما هو معلوم خلافية حتى بين الصحابة رضي الله عنهم، وعائشة رضي الله عنها وأسماء كانا يختاران عدم خصوصية هذا الحكم بسالم مولى حذيفة رضي الله عنه. وشيخ الإسلام لما ذكر هذا التقعيد ذكره في ما يتعلق بقصة سالم مولى حذيفة رضي الله عنهما، وجمهور الصحابة رضي الله عنهم على أنه كان خاصا بسالم مولى حذيفة. وعلى كل حال، على كل حال، نحن نفهم التقعيد والتأصيل فيما يتعلق بمسألة الباب، وهو أن من كان في مثل حال سلمة رضي الله عنه فهو داخل في جواز أخذه هو لهذه الكفارة إذا كان في مثل حاله رضي الله عنه. أقول نقف هنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بما فيه الصلاح والسداد والرشاد، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقهية ولا؟ فقهية؟ طيب. جزا الله خيرا شيخنا على ما أقام البصر. لا شك أن هاتين العينين يتعلق بهما كثير من الأحكام الشرعية، وإطلاق البصر دليل على خلل في القلب، وقد يعرض هذا حتى للرجل الصالح كما تعرض المعاصي والذنوب، يستزله الشيطان ويغفل قلبه فيحصل منه النظر إلى ما حرم الله من العورات التي لم يبح له النظر إليها. القلب يحتاج إلى زكاة يا إخوة، ومما يزكى به القلب غض البصر عما حرم الله، وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النور فيما يتعلق بالبصر. فغض البصر في إصلاح لهذا القلب الذي لو أطلق العنان للبصر يفسد القلب، والله سبحانه وتعالى يحفظ عباده الصالحين. تأمل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما راودته امرأة العزيز عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. الله سبحانه وتعالى صرف عن يوسف السوء فقال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة عشرية أخرى إنه من عبادنا المخلصين. فالله سبحانه وتعالى صرف عن يوسف عليه الصلاة والسلام السوء والفحشاء، ولا شك أن إطلاق البصر فيما حرم الله هو داخل في السوء والفحشاء، وهذا يدلك على حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد بحسب ما يقوم في قلبه من الإيمان والعمل الصالح. وإذا هان العبد على الله عز وجل أطلق بصره فيما حرم الله أو في أو يديه وجوارحه فيما حرم الله، فتفعل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وإذا حفظ الله العبد يحفظ في قلبه وفي جوارحه وفي بصره وفي لسانه، بل حتى قد يصل هذا الحفظ إلى الولد وإلى الذرية وإلى المال. وأما الغلام فكان أبويه مؤمنين، معذرة، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. هذا في جانب أنه لما كان الأب والأم في صلاح الله سبحانه وتعالى أخذ منهم هذا الولد وعوضهما بغير فيه صلاح. وانظر إلى قصة الغلامين، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فالله سبحانه وتعالى حفظ الذرية بصلاح من؟ بصلاح الأب. فالصلاح هذا أو هذا الحفظ قد يحصل للعبد نفسه وقد يحصل حتى لذريته، بل قد يحصل حتى لماله. هذا المال الذي كان للوالد حفظ ولا ما حفظ؟ حفظ في هذا المكان تحت هذا الجدار إلى أن كبر الغلامين، فيحفظ حتى في الذرية وحتى في المال. ويطلق البصر متى؟ إذا هان العبد على الله سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من الهوان عليه. يقول السائل: النهي في حديث أبي هريرة عن تقدم رمضان بصوم يوم يومين، هل على الكراهة أم على التحريم؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه على التحريم، الذي عليه جمهور أنه على التحريم، وهذا هو الراجح والله أعلم. لأن الحديث ظاهر، والنهي الذي لم يحتف بشيء من القرائن فالأصل فيه التحريم حتى تأتي القرينة التي تصرفه من التحريم إلى الكراهة. نعم، تأذن شيء؟